الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. وفيه: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال: ما هذه؟ وما يثنيك عنه، وما يثنينك عنه، فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. يزيد كري عميرالت معاذ كري جبر رزا إخوائي لبه لهيش مجلسك دانا أنيش مجلسك وذكري خوايتي أبكري إلا يفرمو: الله حكم قسط. وتخوي جورو مهربان همو برياركاني بحكمة حكم قسط، وهروها دات بروره. هلك المرتابون تياشون او عنيك وقمانين هي. الله حكم قسط او هيك رازيبت بهبو اوشتانيك والروده كهر همي بمشيئتي خواه. نلي أو شون وابو أو بو أويليهات. الله حكم قسط، هلك المرتابون يعني أوي قماني هبي لويك خواي قورا حكم قسط أو تياشو. فشان فرمي: واحذروا زيغة الحكيم. خوتان مبارزن للاداني حكيم، يعني كسكوا خاوني حكمته داناني هرشي لشيني خويا ولكاتي خويا لام لكوا معصومنية تشيها لابت خوت لا خوتان بارزن لا داني حكيم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، شيطان جاري واهيا قسيكي قمرائي أليت لسر زباني كسيكي حكيم وتتوشي هلايكا. جاري واشيا إنساني دورو قسيكي حققا قد يصدق الكاذب، إنساني دروزن جاري وراسكا يزيد كري عميرة على معاذ موت رضا إخوان لبي من شوزانم رحمة إخوان لبي أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال شوزان قصي أو حكيمة كامي قمراي ومنافقش كمنسان خوي بارزيلي جاري وابي قصي حق بكات فرموي وبيوتم خود بباريزا لقصي حكيمك اقرهاتو قسكاني لا مشتبهات بو واتدو معناي هل قرت او ايكوا او تلي ما هذه او قصد شي ايكا كدو معناي هل قرت معناي او ايكا قسكي هستي خرابيتي دا هيا أزان ليت كأو قصي أو معناي كنا شرعية قياني أو أوي التي يقال ما هذه كخلق إنكارية كات شون وايود شون وآلت شون أوي كرد شون أوفتو عيدا ولا يثنينك عنه وتا أو قصي أو شيد نكا دور نخاتو قمراد نكا بلكو شيبكا بقرتو بحق وتتولى بطالقا لقال يا مبا بشجيري مكا لبطالقا بلكو بقرتو حق ورقرا حركاتي كوابيستت نبريك وحق أويك وحق بيت بردوام روناكي لقلايا فإن على الحق نورا أي نشاني لقلايا كأوى نشاني أويك شاك رواه أبو داود وغيره قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وكذلك وقع هركاتك شمشير بكار هنرا بودجي مسلمانان لسريان لا ناشت حتى روش قيامت وكذلك وقع فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع نوكاتيكا شمشير برس كرايا بو كشتني مسلمانا لكاتي شهيد كني إمام عثمان الرزاق خوالي بتائستا أو بدو أوى إمام عمر بشيناهات رزاق خوالي به بدو أوى إمام علي بشيناهات رزاق خوالي به بدو أوى إمام حسين بشيناهات وهروها إلى يوم القيامة حتى رجع قيامة وكذلك يكون إلى يوم القيامة ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى جاري وها زورة به حتى مسلمان زورة كجري جاري وها كما كجريت ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى لشينك كشتارة بيت حتى مسلمان كجريت لشينك كتر نابت يا لشينك كشتار بودو أي نامنت شينك كتر رودة وإذا وقع عليهم السيف يعني على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين قيامة جنايد حتى أوكاتيك هو زكان الحي واحد الأحياء وهي القبائل هتاوكو هو زكان لنا أمتي منا فيوانديا كان بكيوا بهاوش بداك ركانو وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وهذا تفسيري حي كراو بشي رايدون بقبائل كواتا بس بيه هو زكان والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون واتشن لا قال انا ابن بيونديا كان بوانوا وباش جزء ابن ولا اسلام برغبتهم عن اهل الاسلام برغبتهم عن ها تحزن ليني ركان الاسلام كان راغب عن بو او بوشيا حسبينا كدنا فما كان راغب فيه من رغب عن سنتي فليس مني فتويك بدل سنتي مني نوي نقبس الله الظاهرة لو أنا مخالفة بك تناتو أنا بلي بدل رقيليتي ببزاني عزرك إيشي برغبتهم عن أهل الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك كواتا ناب إنسان لخوي أمين به أبي بردوام دعوة استقامة كين لخوي وقال كي كيش كباش بدوائي برو خرابي روشت أوا أوي آلو خلقا باش بوا ودوائي خراب بوا بنابخ قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان والفئام بكسر فاء مهموز فئاء الجماعات الكثيرة قاله أبو السعادات وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وتخلك كي زور لناو أمتكي منا أقرينا أبو بتبرسي قاله أبو السعادات يعني ابن الأثير في نهاية غريب الحديث والأثر وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان وهذا هو شاهد الترجمة أول قلب بكايا أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أوانا ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب كواتر رديت يايا بوكسانيكا بيتشواني ام حديثة اكان وانيكا انكاري اكان دقور برست اكان اوانا لنشي اوانا تمادام خلقين يجبكا روجو بقري زكاة وحاج وهروها بلي لا اله الا الله اتر غير اخوانا برست اوشي كيكا او برستني داناني طواف كدن بدوري قبرة بعبادة داناني حيوان سربرين بو قبر أو بشرك داناني هل وني ألا لا إله إلا الله أقل معناي لا إله إلا الله بزاني ومرجكاني تيابوا يا ويناكت نيوشكاب الله نيوشكاب الله ما قل معناي نيوش تياب قيشتا يا حكمتي نيوشي بزاني يا أو إناكت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أو قولتي منكرة أو أنك إنكاري أو أكنك لناو خلق الرؤى ذاك بتيال الشريك بخوا بريردان عبادة كدن بغير إخوة بو إنكاري كان بريك ونزانن حقيقة توحيد إخوة نازانن وهلو أو توحيدا بشيها لوشيتا وبشري بخوا بردا أو أن التوحيد يقيشتون وأن الشركش قورترين داوا كاريكا أمر كراوة داوا كراوة لا عبدكاني خوا كأنجامي بدن بريتي التوحيد إخوة وشركيش قولتين قناها وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخل على ذي الخلصة. وكما نائم حديثا الصحيحين أو حديثات ولا أبو هريرة ورزي خلب مرفوعي قيامت نايت حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني يتاوك أفرتان شيكا توافك نسرين و بدوري ذي الخلصة. قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، كوانا وين برست للجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. بس أو كاتاكا أو طاغية شتيا، إن عليه الآن بيتا، يعني خانوي كان بصره دروس كردوه، مبنيا مغلقا، فنرجع كشيء داخله جوريك خالد نازاني كاوي. قال العلامة ابن القيم في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف، كاسك كاتك هوزي ثقيف مسلمان بو أو بكوا لاتيان روخان، يعني وشوني كدان رابو بو عبادة قنب غير إخوة. ابن القيم رحمة إخوة لبي لباسي أو قصاء فالمفى فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا. حكمي أولي ورقيلي دروسنيا أو شنانا به الريتوا كشرك تياب ريالدري، وأو شنانا به الريتوا كخلقي عبادتي بو أنجامدا دواي أويكا مسلمانان توانايان بو كتوانايان بو أبي بيرو خينن بطالب كنوا أقر يقروشي توانايان بو يوما واحدا. وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور، أقر يقروشي توانايان هبو مسلمانان بهمان شيوا أبي بيرو خينن أو جولاني كوا دروس كراوا بس القبر كانوا، والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله كوانا دان راون أبرسيان لغير إخوة، دارك أبرسي بردك أبرسي جولك أبرسي وتدسي بيان الماشي أكا واروها بارشيلي أكا طيبا بمال وببركات. والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر أو بردانيك خلقي بما بستوى نيتي لبردكان بكارينا وتبرك وروا نذري بوقات حيوان سرب ربو أو دارب أو شينا لو بردأكاتوا عباتو خاتناو خوارناكيو يا هلي واسي بخويا يا لناو سعركيا وشي بو تبرك لما قاد الشاء أنا خوين بتناه برسي لكوا خل دارو برده برسي ايو چيه او برده او دارا او پرويا او خوالا، يعني ايسيش كن خلقه چه بو حاج لو ابن رتيانا هيا لا بقيع لا قرساني شهداء أحد لا عرفاء شيء خلق وقاته بوشي عليه بو تبرك وتبرك يا لو شيء قال لو كمال خلق وقاته دواشيكا باني خلقكاني خويكا فلانا كسورة بيرو فلانا كسورة بيرو هلا بان كردي لوي معناه شي بان كردي هلا بس فيو توما يي بو ايري توش حزكيت هلا لي بان كردي وبان كاوي لجدي كوا رجع عرفا بقورتين ذكر دواي نيوج عبادتي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لدارك ابي اكاتوا لقلاك اكاتوا لخولك لبردك اهنتوا بوشي بوكوا وتبرك يا شلك الخويا بابو اوي بوي بركتا يبيت دعي بين تويره دابش يكا بس خوك او بو حاج الشو لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها. درسني هالشيء لو أنا لسر زي مين توا لكاتك مسلمان توانا بولايبا. كاتا مرجي شي دانا والقدرة على إزالتها. أكاتا توانا ببي. توانا كدعي مفسدة درسنا به. هو منكره. اگه دستکاری کدیم لابنی سرکش با منکری گورتر ها درست نی ها که قوت ها بو ای که قوت نبو قوت نبو بید دعوه بکیت با توحید با اوی پیش موشه لدل یعنی بی رو خینیت دل یعنی پاک بکیت و لو بی رو باور بطالا با مگه دل یعنی پاک نبیت و توانا ها بو لابرا دوای او توانای نما درست کرده او باشه درست کنه اگر لپیش ل قربه امضا ایکن بچی ایکن بچی مدو و ماده ای کی با قوت درستی اکن وی با سعی نروخت باشون که لذت نروخ او اگر لذت نروخت او بیگمان که او قوتنا ما كإنكاريكا دو هاي دسبيئكا نو فنابخ وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومنات زول لو شنانا هروكلات عزة ومنات جاهلة واية وعظم شركا عندها وبها قولتين الشرك لا او انجام ادري او وبها بكاره نيبوشي بو قولتين الشرك فنبخ فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم فتآواني كوكارا جامدا أوانا كشينجو لكو قاور كوتون بس ببس هنغاو بهنغاو خوانا شبهن باوانا ورقاكي اوانا هلبزار دو شرك زال بو بسر دلي زوري ني خلقا لبروي نزانيني كي زور با اسلام هيا وعلم نافعكا كبتيل قرآن والسنة كم بوتو لناو خلقا فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا بويا لا زوري ني خلق شاك كان خرابة وخرابة كان شاك والسنة بدعة والبدعة سنة السنة بو بدعة هذا مدينة كتازي بلان بدعة كي أوشيا أو الدينة وطمست الأعلام وتأويك نشاني إسلام بيت تشيلاتو صراوتو لدري خلقة توحيدة خوش يسي دي بو سنتي وخوش يسي بو أو كسانيك لسر أو بيربا ورباكا واشتدت غربة الإسلام إسلام حقك زور غريب ولنا وخلق وقل العلماء زانايان كم بنتوا يعني أواني كواد دعوبة توحيد سنتك وغلب السفهاء أواني كواد نزان بإسلام أوانا ظالبون بسر خلقة زربين مزقوتكان أوان دسين بسر أقلتو وتفاقم الأمر واتنا راحتكان زور قوربو واشتد البأس نارحتيك الزور بو مسلمانا درس بوه وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس خرابيك الزور أشكرا بوه لو شكايا كان وهروالناو بحر كان بهوي كسبت خلقه بما كسبت أيدي الناس دركوتني أو فسادة أو عقوبة عقوبة تاوانا كان يعني بس شي أبزاني أو خلقك خرابة أو نشانة كيدي ولشين قشا كدعوي توحيد السنة ببي أو نشانة كخلقي أو شوينة باش يا خلقي باش أنت يا داهي ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين بلان بردوام كومالك لو عنيك لسر منهج محمد صلى الله عليه وسلم بردوام لسر حق أو عنيك بتوانا حق قينا ولأهل الشرك والبدع مجاهدين جهادا كان دجي أهل الشرك وبدع أو جهادا بتشيها بعلمه وجاهدهم به جهادا كبيرة كأخوي جرافل دعوة كدنبو توحيد السنة وبلاو كنوي زانياري بسود كقرآن السنة جورتين جهاد أمر للرقي خودة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين حتى أوكاتك خواهي رومي ربان إرادي وايا أوانيك وا سرپرشتي خلقيا كان لسر روي الزوي كساني كان كأهل توحيد سنة بن وهو خير الوارثين خواهي رومي ربان خوي أوانا أكابا وارث جنشين لسر زوي دا انتهى ملخص قلت فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع ابن القيم باس قرني حوتو بيش أوك كأونا فسادا كالزور به أي لدواي أو وقرنا كاني تير كحكمنا كدن بإسلام زور تربوا يقومان فسادا كغورتي لك أو زورتي لكش قوله فإن وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وإنه سيكون في أمتي لنا أمتي منا لمودوا سيكسي دروزن بيداء بن أو سيكس هميا ادعايا واكا كبيغمر يعني دعاء بيغمرتيك قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة يعني جماركان ديالي كراوة حديث حذيفة ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة أنا أمتي منا ساني كدروزن دجال 26 لو أنا شوارش أنا أفرد أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب انتهى وحديث الثوبان الصح من هذا كتشي السيكي نكبس حوتك قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم. ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. فرميت سرجمير كراوة أوانيك إدعاي بيغمرتيان كردوا لسردمي بيغمر صاصم تاوكو إيستا أوانيك وا لناو خلقا مشهور بون كإدعاي أوان كردوا وناسراون خلقي شين أوانا كوتون لسر قمرايان أو جمارة بين راو يعني أو جمارة توتجي أو يسيري كتابي تاريخ بكات والأخبار أزانيك أو شيء صحيح. السيد صديق حسن خان كتاب الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة عد فيه أولئك الدجالين إلى زمنه تا زماني خوي چن يبني دعايا وين كلو هي اوي بيشو تا زماني خوي هميتيانو سيوا. وعد منهم الدجال الافرنجي الخبيث غلام احمد القادياني الهندي قبحه الله واخزاه ومن اتبعه على كفره، فانه ما قام بفتنته ودعا المهدويه ثم النبوه الا باعاز ومساعدة دولة نصرانية سياستها التفريق لجماعات المسلمين. القاديانية نسبة عن بولاي مرزا غلام أحمد القادياني كأو الرئيس يعني تبيشا إدعايا ويكرد كأو محمد مهدي أي تخلقك شوني كوتن دواي أوا إدعاي بيغمارتي كرت خلقك شوني كوت هميش أوا كي دروسي كرت دولة تجي نصراني خويا دروسيان كرت وخوش عن بشجيريان أكو يارمتيان أدا نبروي همو دولتك جولكي بيو قاور بي سياستي او اويا مسلمانان لهر شوينيك هن پرچا پرچا هن بكر سياستو التفريق لجماعات المسلمين يعني مسلماناني هر شويني بويا لجماعات هر ولاتك مسلماني تيهابو اوان هولي اوا ادن شي بكر دس خانا اشوكاري مسلماناني او شوينيوا و پارچه پارچه این بکن و اوش انجام داوه پارچه پارچه کدنی مسلمانان امرولا هموش وینکانا او جبجه کدنی او سیاستی اول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا خجر فلا تكونوا من المشركين لها باش پیدا کرکان مبن ها باش پیدا کرکان چین پرچه پرچه پریکوال سر بتالن هر کس به گوری عقلی خوی بیرو باشونی خوی ایکا یک ناگرن و مسلمان اگر راست بکا شن قرآن و سنت بکه و یکن اگر ایدی عایش بی او پرچه پرچه حکواقی امرو که امینید وبالله التوفيق.